بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وإن قال الزوج لامرأته أنت علي حرام، هذه المسألة تعرف بمسألة تحريم الزوجة. أولا، نفر التحريم، ما هو نفر التحريم وما هي صوره التي يقع لها؟ نفر التحريم يقع عاما ويقع خاصا. يقع عاما يقول ما أحل الله لي حرام عليه، ما أحل الله لي فهو حرام عليه، الحلال حرام عليه. هذا اللفظ يعتبر لفظا عاما، يسمونه اللفظ تحريم عام، والزوجة داخلة تحت هذا العموم. هذه الحالة الأولى، أن يكون عاما. الحالة الثانية، أن يخص ويخاطب الزوجة فينقص إلى التعريف والتنكير. إلى خاطب الزوجة يقول لها أنت حرام، بالنسبة أنت حرام، زوجتي حرام، حرمتك. هذه كلها بألفاظ النكاء، بألفاظ المعرفة، أنت الحرام، علي الحرام منك، ما أحل الله لي منك فهو الحرام علي. هذا بالتعريف، وبالتنكير فهو حرام علي. جميع هذه الألفاظ، ما أحل الله علي حرام، الحلال حرام بالعموم، أنت حرام، حرمتك، علي الحرام، الحرام منك ينجني، الحلال منك حرام علي، الحلال منك هو حرام، نحو ذلك، كلها ألفاظ تحريم. هذا اللفظ حكمه في الشرع أنه زور وإثم على صاحبه والعياذ بالله، لأن الله حرم على المسلم أن يحرم ما أحل الله له، وأجمع العلماء على أنه آثم. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهو يقول حراما في موضع حلال فترى على الله الكذب، فجعل ما أحل الله حراما، الله ما أحله حلال وما حرمه حرام، فكيف يجعل الحلال حراما والحرام حلالا؟ فكان هذا افتراء على الله الكذب، افتراء للكذب على الله. ثانيا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث احمد في مسلم، حديث صحيح، ان الله حل اشياء فلا تحلوها، وحرم اشياء فلا تحلوها، وكتب عن اشياء رحمه بكم وغير الاسلام فلا تحلوها. فقال احل اشياء فلا تحرموها، فاحل الله له زوجته، والزوجه حلال له بحكم الله عز وجل، انا احللنا لك ازواجك. فإذا ثبت أنها حلال له وقال أنت حرام علي، حرمتك، الحرام يلزمني، فإنه في هذه الحالة جعل ما أحل الله حرام، وقد عاتب الله نبيه في هذه المسألة، فقال لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله له؟ والاستفهام في قول جماهير المفسرين استفهام يتضمن المعاتبة والإنكار، فأنه أنكر على نبيه ذلك، فدل على أنه يحرم على المسلم أن يقول هذه الكلمة. هذه المسألة الأولى، عرفنا ما هو الحرام وعرفنا حكم الشرع. أول قضية حينما قلنا بحكم الشرع تحريم كلمة الحرام فواجب على كل طالب علم. سمع رجلا يقول علي الحرام، حرمتك، زوجتي حرام، أنت حرام، أن يقوله اتق الله واستغفر الله من هذا الذي تقول، فإن الله لن يأذن لك أن تحرم مع أحد كما لن يأذن لك أن تحل مع حرام. فلا يجوز لك هذا، وتنصح وتقول هذا حرام عليك. ثم يبقى السؤال، إذا قال لامرأته أنت علي حرام، أنت حرام، حرمتك، فما الحكم؟ هذه مسألة حقيقة فيها تفصيل وكلام طويل، يعني ما يقرب من 20 قول فيها للعلماء، يعني مسألة من أطول المسائل والكلام فيها مستفيد بين الأئمة حتى في الإمام القرطبي علم في التفسير كالإمام القرطبي وغيره من كتب أحكام القرآن حكى في أقصال العلماء الإمام القيم رحمه الله عليه في أعلام الموقعين في الهدي أيضا رحمه الله قال فيها وأزاد وأكاد سعادة رحمه الله رحمه الواقع شيخ الإسلام رحمه الله في لحمة الفتاوى كلام فيها كلاما نفيسا واختار ما رجحه بدليله. فهذه المثل من الشراح المسائل والتي قام فيها الكلام بين العلماء. لكن الذي يهمنا يعني هنا في باب الطلاق لو أننا أسرى فقط إلى المذاهب المشهورة والتي يعني هي المذاهب الأربعة مذاهب الظاهرية رحمه الله عز وجل، لأن هذه المذاهب في الغالب احتوت خلاف الصحابة غالبا، وجعل الله هذه المذاهب من القبول ما لم يتعلم غيرها لأنها شملت أكثر الأقوال، فقبل أن تجد مسألة يخرج فيها خلاف عن هذه الخمسة الأقوال قبل أن تجد قد يوجد لكن من بشر عقول الزمان، لكن الله عز وجل أبقى هذه المذاهب واعتني بها لحكمة يعلمها سبحانه. هذا شيء يعني لله عز وجل فيه الحكمة وهو أعلم بما جعل العبادة. المشهور المقصود نقصر على المشهور. الحنفية قالوا الرجل إذا قال لامرأته أنت حرام علي حرام الحلال منك علي حرام فيه تفصيل. قالوا إن نوى الطلاق من ينوي طلاقه أو ينوي ظهاره أو ينوي يمينه أو ينوي لغوا وكذبا وفي حكم أن لا ينوي شيئا، فهذه أربعة أشواط. أن يقول أنت حرام أنت علي حرام حرمتك الحرام يلزمني منك فلا يخلو منك من أربع صور. أن ينوي الطلاق أو ينوي اليمين أو ينوي الظهار أو ينوي الفلك أو اللغو. ففي هذه الأحوال تفصيل. فإن والطلاق قالوا إذا قال زوجك حرام أنت علي حرام حرمتك قاصد الطلاق كأنها أن تقصد طلقة فواحدة فرعية طلقتين أدنتين ثلاث فثلاثة وتحرم عليك كفين حد الجمال هذا إذا نوى الطلاق. وأما إذا نوى الظهار فعندهم قولان مشهوران قيل انه يكون ظهارا وقيل انه لا يكون ظهارا بخلاف بين الامام ابي حنيفه وابن يوسف بن جهه مع الامام محمد بن حسن والمذهب على قول الامام ابي حنيفه انه اذا نوى الظهار ظهار. الحاله الثالثه ان يملي الظهار يعني يقول انت علي حرام يعني لا اطعك يعني كظهر امي هذا معنى الظهار أن يريد من خبز وطأها ويجعل قومه لا يستمتع بها فإذا نوى ذلك فبهذا. وأما الحالة الثالثة فيعني ينوي اليمين فيقول نويت أن يكون يمينا فحينئذ تلزمه كفارة اليمين. الحالة الرابعة هو الأخيرة أن يقول لها أنت علي حرام أنت حرام وينوي اللغو أو الكذب فعندهم فيه وجهان قيل إنه لغو مطلقا وقيل لغو ويبين الرفع عليه القضاء يعني إذا رجع عند القاضي وقال لا نويت شيئا أو قصدت الكذب أو قصدت اللغو فإننا في هذه الحالة نلزمها من حيث اليمين يعني ليصدق قوله وليس عليه شيء. هذا حاصل ما ذكره فقهاء الحنفية. الشافعية وافقوا الحنفية من هذا التفسير ولكن عندهم إذا لم ينوي شيئا الفرق بين الحنفية والشافعية في الحالة الأخيرة إذا لم ينوي شيئا عند الشافعية يكفر كفارة يمين وتنعقد يمينا وعند الحنفية لا تنعقد شيئا. هذا الفرق بين الشافعية والحنفية. الشافعية يوافق الحنفية إلا في مسألة عدم النية. الحالة القول الثالث قول المالكية فرقوا بين النكرة والمعرفة فقال لها قال بالتنكير أنت حرام حرمتك فإنه بالسلام وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. وأما إذا قال أنت حرام وعرف فننظر إلى العرف الذي هو فيه فإن جرى العرف الذي هو فيه أنه طلاق فيستفد بحسب ذلك العرف فالرجعي فرجعي وإن كان دائما فدائما. وأما بالنسبة للحنابلة رحمه الله

فلا يعني هذا أن العلماء لما قالوا إن قال كالميتة أن هذا جائز، هذا لا يجوز بالإجماع، لا يجوز أن يقول أنت كالميتة. والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، الله أعطى الرجل الطلاق لكن لم يعطيه إهانة المرأة، ولم يعطي أن يستبد وأن يخرج عن طوله إلى ما حرم الله عز وجل عليه. ولذلك لما حينما يستبد ويخرج عن طوله فإنه يقع في الإثم وينتهك حدود الله عز وجل. فلا يجوز يعني كل العلماء أنت كالميتة، هذا من أشنع ما يكون في إهانة المرأة. كالميتة، الميتة نجسة وهذه مسلمة، لا يجوز تشبيه الطاهر بالنجس، لا يجوز تشبيه الآدمي بالبهيمة كما ذكرنا. فاللفظ محرم والإجماع محرم، لكن لو قال لها ذلك كأنه يقول أنت علي كالميتة، أنت علي كالميتة، هذا أصل التقدير. المالكية يجعلونه ثلاثا، يجعلونها ثلاثا مطلقا لأنه شبهها بأقصى التحريم. وإذا قال لا كالميتة معنى أن لا تحل له البتة، فقالوا في المشبه به، في المشبه بوصف يقتضي أنها لا تحل له أبدا. هل الميتة تحل؟ تحل عند الاضطرار. وعلى هذا يقولون أنها في الأصل ليست بحلال، فالمرأة حرام عليه إلى الأبد. فإذا كان يقولنا حرام عليه إلى الأبد وليس هناك تحريم الأبد، إنما يكون هناك تحريم في حكم الأبد وهو تحريم الثلاث. فأعطوه أقصى أو غاية التحريم وهو الثلاث، الميتة والخنزير. نعم. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وإن لم ينوي شيئا فظهار. ففصل الحنابلة وخفضوا بحكم المثل وقالوا من شبه بهذا رجع إلى نيته، إن قصد تحريم اليمين فيمين، وإن قصد تحريم الظهار فظهار، وإن قصد تحريم الثلاث فالثلاث، وإن قصد به عدد من الطلاق فبحسب ما نواه. نعم. وإن لم ينوي شيئا فظهار، وإن لم ينوي شيئا فظهار، لأنه أشبه قوله أنت علي حرام، فأنت كالميتة كالخنزير كالدم اشتركت هذه الألفاظ مع التحليل من جهة كون الكل محرما على المكلف. نعم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لأنه محن، جاء إلى القاضي أو جاء إلى شخص أو قال لي أهل امرأتي حلفت بالطلاق وهو لم يحلف بالطلاق، فإنه يؤاخذ بظاهره. هذا ما ذكرناه، طلاق الديانة وطلاق الحكم، وطلاق الظاهر وطلاق الباطن، وطلاق النية وطلاق الظاهر، كل هذا من هذا الباب. لأنه قد تطلق المرأة ديانة فيما بين الإنسان وبين الله فأن يطلقها وهو جالس لوحده، طلقها الطلقة الثالثة الأخيرة ولم يخبرها فهي حرام عليه، ويصبح والعياذ بالله زانيا، ولو اعترف عند القاضي رجمه لأنه يطئها وهي محرمة عليك الأجنبية وقد أحصن فيرجع. هذا مثل ما ذكرنا ينفذ الطلاق ويش ديانة، وفي الظاهر ما أحد يعلم لأنه كتم ولم يخبر به فهي حرام عليه ديانة، فلو أخبر القاضي تحرم عليه ديانة وقضاء، والعكس تحرم عليه قضاء ولا تحرم عليه ديانة، فأن يقول لها أنت طالق طالقة، وقصد طالقة طالعة، وسبق لسانه وقال طالقة فشيء بالشهود أنه قال لامرأة أنت طالقة، وقال قصدت طالعة، فأخذ القاضي بالظاهر وطلقها عليه فإنها تطلق حكما ولا تطلق ديانة، فلو وطئها فإنه يطأ حلالا عليه، لكن لو ارتفع للقاضي أنه وطئه مثلا كانت الطلقة الأخيرة وشهد الشهود وقضى القاضي أنها طلقة فطلقت عليه قضاء، فجاء وعاشرها بعد تسلط القاضي له، فإن علم القاضي رجمه ويصبح هذه الحالة شهيدا كالذي شهد عليه الزنا ظلما وقتل، فالقاضي يحكم عليه بأنه قد بحكم الزان ويرجم أن يثبت عنده في هذه الحالة أنها أجنبية وقد وطئ عن اعترافه، فيأخذه بالظاهر ويكل أمره إلى الله عز وجل. فهذا معنى الحكم قضاء والحكم ديانة. فهنا إذا قال حلفت بالطلاق وهو كاذب فإن هذا ليس بصحيح، وأخبر بشيء لم يقع فحينئذ لا تطلق ديانة تطلق قضاء. نعم. وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، أمرك بيدك، فالأمر هنا لا يكون أمر المرأة بيدها من كل الوجوه إلا بالثلاث، ولذلك لو طلقت نفسها ثلاثا طبقت عليه ثلاثا، وإن قال لها أمرك بيدك ونوى واحدة وطلقت يعني على صور، الصورة الأولى أن يمني الثلاث أمرك بيدك ونوى الثلاثة ثلاثا، وأمرك بيدك نوى واحدة فثلاثا، هذا يعني بالنسبة لقضية أمرك. ففوض إليها الأمر فقالوا إنه بتفويضي تقول أمرك إليك لأمرك إليك أمرك بيدك فيه قضاء عن الصحابة رضوان العين، وأن الرجل إذا قال لامرأة أمرك بيدك فقد فوض الأمر إليها، وأنها إذا طلقت في هذه الحالة قضى بأنها تطلق عليه. نعم. ويتراخى ما لم يطلق أو يطلق أو يسأل. بقي السؤال إذا قال لها أمرك بيدك فهل يختص ذلك بالمجلس؟ فإذا قام عن المجلس ولم تطلق ولم يحدث شيء انتهى التفويض، أم أن أمرك بيدك يبقى متراخيا حتى لو بعد يوم يومين ثلاثة يعني بعد المجلس جاءت وقالت طلقت نفسي منك أو أردت الطلاق وأريد الطلاق وطلقت فإنها تطلق علي ولو متراخيا ينفذ عليه الطلاق ولو كان ذلك متراخيا. ويختص الثاني نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. فالفرق بين التفويض قوله أمرك بيدك والتخيير أن التخيير يختص بواحدة، والتخيير خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، هذا الخيار الأول. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وعظيما من الله ليس بالهين. فخيرهن فينا أن يبقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبرن على ما هو عليه من اختيار الله له من الآخرة وضيق الدنيا، وبين أن يختارن الصراحة والفراغ. فلما ابتدأ بعائشة رضي الله عنها قالت قال لها عليه الصلاة والسلام لا تقولي شيئا حتى ترجعي إلى أبويك، يعني إلى أبيك وأمك، يعني ابتدأ بها رضي الله عنها. فقالت وماذا؟ فأعطاها الخيار امتثالا لأمر الله عز وجل أن يخيرهم. فلما أعطاها الخيار رضي الله عنها وأرضاها قالت أفيك أستخير يا رسول الله، يعني ماذا والديك؟ ما نظرت إلى والديك، يعني هل هذا الأمر يحتاج أن أقوله لوالديه رضي الله عنها وأرضاها؟ هذا من مناقبها، إنها ما ترددت ولا شاورت. وفي الحديث ما يدل على يعني كمان منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين أنها لو سألت والديها ما تردد أنها ترجع إليه وأنها تكون عنده وأنها تختار عليه الصلاة والسلام. فخشي صغر سنها وخشي ضيق الحال أن يكون مؤثرا عليها فتعجب، فقال عليه الصلاة والسلام حتى ترجعي إلى ولد إلى أبويك، فردها إلى أبويها فدل على أنه يحبها وأن لها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب أن تذهب عنه أو تختار غيره عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على صدق الزوجية وصدق المحبة، وأنه مع كمال نبوته كان يعطي الزوج حقا من الحب الصادق. ولنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا نظرت إلى كمال حبه لأزواجه وإكرامه لهم حتى في المواقف الحرجة حينما قلت رضي الله عنها واتهمت بالإفك جاء وجلس معها وقال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. فكمال الحب من الزوج كان النبي صلى الله عليه وسلم منه أكمل الحظ وأكمل النصيب، لأن هذا من أصدق ما يكون في العشرة. والإسلام لا يرق للمسلم أن يكون مع زوجته يأخذ منها حظ الشهوة والوطأ وهو يعلم أنها مجبولة على المحبة، وفترة النساء في المحبة أقوى من الرجال، فيقتصر فقط على قضاء حاجته ونهمته وشهوته دون أن يعطي من الكلمات والأفعال والتصرفات والمواقف ما يدل على الإلف، ما يدل على الحب، ما يدل على صدق المودة

قالت مثل ما ذكرنا، قالت أريده، فحينئذ يبطل خياره، لأن التخيير تفعيل من الخير، وهو أن يلتمس خير الأمرين. فإذا حدد أحدهما إما الطلاق وإما أدبه فانقطع التخيير، انقطع التخيير، تحتاج إلى تخيير ثاني. فإن رده أو وطئه، أو وطئه مكنته من نفسها أن يطاعها، فمعنى ذلك أنها قد اختارت أن تبقى معه. نعم. أو طلق، أو طلق قبل أن يقع منها التخيير. نعم. أو فسخ، أو فسخ النكاح قبل أن يقع التخيير. نعم. بطل خيارها، بطل خيارها، وفات محل الخيار. صلى الله وسلم وبارك على نبيه.